يا أيها المظلوم قم واستقبل الحوراء. يا أبا عبد الله جاءت لتروي ما جرى في عصر عاشوراء. يا أيها المظلوم قم واستقبل الحوراء. جاءت لتروي ما جرى في عصر عاشوراء وهي تنادي وغوثاء ذاب فؤادي وغوثاء. يا أيها المظلوم قم واستقبل الحوراء. جاءت لتروي ما جرى في عصر عاشوراء. يا أيها المظلوم قم واستقبل الحوراء. جاءت لتروي ما جرى في عصر عاشوراء وهي تنادي وغوثاء ذاب فؤادي وغوثاء. وهي تنادي وهي تنادي ذاب ذاب فؤادي و يا أيها المظلوم يا أيها المظلوم قم واستقبل الحوراء. جاءت لتروي ما جرى في عصر عاشوراء. يا أيها يا قم واستقبل الحوراء. جاءت لتروي ما جرى في عصر عاشوراء وهي تنادي وغوثاء ذاب فؤادي و صيح صيح. وهي تنادي وهي تنادي ذاب فؤادي و يا أيها المظلوم قم واستقبل الحوراء. جاءت لتروي ما جرى في عصر عاشوراء. يا أيها يا عمي واستقبل جاءت لتروي عاشوراء وهي تنادي وغوثاء ذاب فؤادي. بعد بعد وهي تنادي وهي تنادي ما شاء الله. هذه رواية حزن تحمي الوجه والكل وجه أبعادي يرويها سيل الدمع عن جفن العين عن القلب إسنادي. هذا النص حبيبي تقول الروى يا يمين رجع ضعن حسين وقبر احتضن ويفاده ورددت زينب صرخة من وادي البيه واسمع قلبها شنادة أغلفت في الطف شموسا بالدماء تنور مالي أتيت ولم أجد في الطف غير قبور أين عمادي واغاو ذاب فؤادي ذاب فؤادي يا أيها يا أيها المطلوب اللهم استقبل الحوضات جاءت لتروي أيها المظلوم يا أيها المظلوم واستقبل الحوضات جاءت لتروي حجر في عصر وهي تنادي وغاو ذاب فؤادي بلهفة قلب ما في ينيلك بوريته للشاعر المخلص جابر الكاظمي بلهفة قلب ما في ينيلك تشيب الطيفي حالتها وام الخيدر ما ايجد تيعتب ويتلوم لكن تبت لوعتها ومن شهيدت قبر الغريب المظلوم وصبت سحب دمعتها وصارت تينا تيهب قلب المهموم وتشرح هضم محنتها صاحت بنوح يا قتيل الحزن والعبرات هذا فؤادي بالمآسي يقذف الجمرات صاحت بنوح يا قتيل الحزن والعبرات هذا فؤادي بالمآسي يقذف الجمرات هل من منادي وغاو ثاب يا أيها يا أي جاءت جاءت لتروي يا أيها المظلوم يا أيها المظلوم واستقبل الحوضات وهي تنادي وهي تنادي والله ترى ذاب يحسيني يخذ أخبار قلبي المنشور ودمع المصاب يخيب ريك من ساعتي اللي طيحت داني ومصيوب ورد للمخي يا مهري وتلقيت عيالك ويلك طالت لو وعينك تريد يتنظرك هل جئتك وشيفتك من ويريدك مخضوب ومغسل بدم نحرك لم ما رأيت الجسم دام والجراح تسيل ناديت هذا أحمد فوق الرمال قتيل لما رأيت الجسم دام والجراح تسيل ناديت هذا أحمد فوق الرمال قتيل فوق الوهاد وغاو ذاب يا أيها يا جاءت التوبي هذا ربي عصر عاشورا إيه يا أي يا حسين يا حسين قم واستقبل الحورا جاءت التروي وهي وهي تنادي وغاو ذاب فؤاد عفتك جسم يا حسيني يخذ أخبار قلبي المنشور دمع المصاب خبرك من ساعتي اللي طيحت دامي ومصيوب ورد للمخيم مهرك وتلقيت عيالك ويلك طاليت لو وعيني تريدت نظرك انا جئتك وشفتك من ويريدك مخضوب وجئتك وشفتك من ويريدك مخضوب ومغسل بدم نحرك لم ما رأيت الجسم دام والجراح تسيل ناديت هذا أحمد فوق الرمال قتيل لما رأيت الجسم دام والجراح تسيل. ناديت هذا أحمد فوق الرمال قتيل. فوق الوهادي وغاو ذاب فادي يا أيها يا ما شاء الله جاءت لتروي يا حبيبي يا حسين يا أي وهي وهي تنادي وغاو أهذاب فؤادي عفتك جسم دامي على وجهي ترى وللعلى جيتي برهبة وشفت المضارب تيستيعر في النيرة ومن كل كتير ملته بيا وبقلبي ناري الضيمة وناري الصوا والله من غير ناري الغربة يا عمي ومني ما التفت غارية فرسان ومني ما التفت غارية فرسان ونكبة تتابيع نكبة هل أمضي نحو الحرب كي أستنهض الأطهار أم أنجد الأيتام من غاراتهم والنار هل أمضي نحو الحرب كي أستنهض الأطهار أم أنجد الأيتام من غاراتهم والنار بين العادي وغوثه ذابه يا أيها المظلوم يا جاءت جاءت لتروي حاجة في عصر عاشوراء يا أيها المظلوم يا أيها المظلوم قم واستقبل الحوراء جاءت وهي تنادي أهذاب فؤادي أسلمت للهم واليسر والأهوال المن عقب ح حرق خيامي من عقب حرق خيامي وغصبا علي يمشيت والحادي شال وتيسرت ايتامي يا حسين ولو شفت صوتي لوح متني الاطفال ينهضم قلبي الدامي وطول الدرب يتلاوح على العسار على راس السبط قدامي يا حسين على راس السبط قدامي رسوب نخير الخلق فوق الرمح لما لاحت لنا امواج ليل اسرك المصباح راس ابن خير الخلق فوق الرمح لما لاحت لنا امواج ليل اسرك المصباح عند البوادي وغوثه يا اي والله لومكم واستقبل الحال يا حسين جاءت لتروي جرى في عصر عاشور يا ايها المظلوم يا المظلوم قوم جاءت وهي وهي تنادي وغطى ذاب يا حسين من محميلي وشاهدت هالراسي لوح اسمع اسمع حلبي اشوف زينب على اللسان زينب من محميلي وشاهدت هالراسي لوح وانظر الى واتمثل والله من شفته حاجت بي لوعات الروح من شفته حاجت بي لوعات الروح وراس برب المحمل وراس برب المحمل من راسي دمي سال والروح تنوح ودمع ودمي يتهامل ومن راسي دمي سال والروح تنوح ودم ودمي يتهامل بعد هل نار اليسر هيهات تخمد وتروح وباليسر حالي تبدل لا ادري يوم الاسر ادهى ام اسى عاشور ما الفارق الفرق ما بين قتيل الكرب والمأسور. لا أدري يوم الأسر أدهى أم أسى عاشور. ما الفرق ما بين قتيل الكرب والمأسور. طال سهادي وغاو ذاب فؤادي عمي ذاب يا أيها المظلوم قم واستقبل الحوار. جاءت لتروي بارك الله بالنشمي في عصر عاشور. يا أيها المظلوم يا وحورا جاءت لتغروي وهي وهي وهي وهية آية من محمل وشاهدت هل رأسي لوح. هلا وانظر إلى وأتمثل هلا بيك ومن شفته حاجيت بي لوعات الروح وراس ضرب بالمحمل وراس ضرب بالمحمل. من شفته حاجيت بي لوعات الروح وراس براب ما احمل وراس براب ما احمل. يا حسين من راسي دم ميسال والروح تنوح ودم ودمي يتهامل ونار اليسر هيهات تخمد وتروح وباليسر حالي تبدل